بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله تعالى وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال سبحانه وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء فيه المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أحسنت. تقدم أيها الأحبة في الدرس السابق أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أو أصول الاعتقاد يراد بها أركان الإيمان الستة، ويراد بها أيضا لواحق هذه الأركان الستة، وهي ما يتعلق بالإمامة، وما يتعلق بالصحابة وآل البيت، وما يتعلق بمسائل الكفر والإيمان. تقدم أن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وتقدم أيضا أن غالب صنفات أهل السنة إلى عصر شيخ الإسلام وما بعدها أيضا في غالبها في تقرير مسائل الأسماء والصفات ومسائل القدر ومسائل الإيمان وما يتعلق بالصحابة وآل البيت وما يتعلق بالإمامة في الغالب. لماذا؟ لأنه قد وقع الخلاف في هذه المسائل، فعلم الاعتقاد كان في الكتاب والسنة، وإنما ينفرد شيئا فشيئا ويصنف فيه عندما حصل الافتراق في الأمة، ظهر الخلاف في مسائل الإيمان وفي مسائل الصفات وفي مسائل القدر فيما يتعلق في الاعتقاد الواجب في الصحابة وآل البيت، فصنفوا كتبا مفردة في هذه المسائل وكتبا أيضا جامعة لأغلب هذه المسائل. الآن في التصنيف المتأخر أرادوا جمع المسائل المتعلقة في الاعتقاد، وأدخلوا فيها أيضا ما يتعلق بالإيمان بالملائكة وتوسعوا في ذلك. وفي السابق لم يكن هناك خلاف كبير أو بدعة ظهرت بما يتعلق بالملائكة، ولذلك مثلا الجهمية لا يعرف لهم قول في اعتقادهم في الملائكة، لأن الجهمية بدعتها في الصفات وفي القدر وفي الإيمان، خاصة هذه الثلاثة. ولذلك لما أرادوا أن يحكوا قول الجهمية فيما يتعلق بالملائكة لا يوجد من كتب مصنفة في الفرق كلاما للجهمية يتعلق بالملائكة، إنما حكى الملطي أو الملطي في التنبيه والرد، حكى قول الجهمية في الملائكة وأن طائفة منهم تنكر منكر ونكير وتنكر ملك الموت وتنكر الملائكة الحفظة الكاتبين، لكن لماذا؟ وهو الوحيد الذي حكى عنه. والسبب أن الخلاف لم يكن فيما يتعلق بالملائكة، وكان يتلقى العلم المتعلق بالملائكة والاعتقاد المتعلق بالملائكة من الكتاب والسنة، من كتب التفسير وكتب الحديث ومن مجالس التفسير والحديث. أما في الألوهية أيضا لم يكن هناك خلاف كبير عند المتقدمين أو بدعة ظهرت فيما يتعلق بالألوهية، البدعة غالبها في السابق في الصفات، في القدر، في الصحابة وعلى البيت، في الإمامة، في مسائل الإيمان. وفي الوعد والوعيد. لكن عندما يعني حصل انحراف كبير في الأمة فيما يتعلق بتوحيد الألوهية صنف ابن تيمية رحمه الله فيما يتعلق بالوسيلة وغيرها من المسائل، ثم أئمة الدعوة رحمهم الله يعني أبدعوا في هذا الباب وصنفوا فيه المصنفات الكثيرة، لأن في زمنهم الخلاف كان في الألوهية، والخلاف في الألوهية يعني الخلاف في أصل الإسلام والخلاف في أصل دعوة الرسل. ما بعث الله عز وجل الرسول إلا لإخلاص الدين لله، وأن الخلاف كان مع أقوامهم في توحيد العبادة توحيد الألوهية. أما توحيد الأسماء والصفات فقد وقع الخلاف في الأمة قديما. وقبل أن نأخذ هذا بالتفصيل نتكلم عن مسائل مهمة فيما يتعلق بالأسماء والصفات. أولا، ما هو الفرق بين الاسم والصفة، أو ما هو الاسم وما هي الصفة وما الفرق بينهم؟ الاسم هو هو ما يدل على الذات والصفة. الاسم علم على الذات والصفة، تقول الرحمن علم على ذات الله سبحانه وتعالى وعلم على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة. وأما الصفة فهي ما تقوم بالذات، الصفة هي ما تقوم بالذات، الرحمة قامت بذات الله سبحانه وتعالى. ويفرق بينهما أيضا أن الاسم تشتق منه الصفة، الاسم تشتق منه الصفة، لأن أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى. يعني أسماء الله عز وجل الاسم إما أنه مشتق اشتق منه صفة، أو جامد، اسم جامد لا تشتق منه صفة، نفس الدهر. لكن الاسم المشتق مثل الرحمن تشتق منه صفة. فأسماء الله عز وجل كلها مشتقة وكلها حسنى، فالاسم يشتق منه الصفة، والصفة لا يكون منها الاسم. يعني الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه يجيء لكن لا يسمى بالجائي، ومن صفاته أنه سبحانه وتعالى أنه يضحك، ولا نشتق من هذه الصفة اسم نسميه تعالى الضاحك. من الفرق بين الاسم والصفة أن الاسم ينادى الله به، تقول يا الله يا رحمن يا كريم، أما الصفة فإنها لا تنادى، هذا بإجماع أهل العلم. لا تقول يا رحمة الله ارحميني، يا سمع الله كن عونا لي، وذلك لأمرين. الأمر الأول فيه توهم أن الذات منفصلة، الصفة منفصلة عن الذات، فيه توهم أن الصفة منفصلة عن الذات. والأمر الثاني فيه مخاطبة الأنثى، يا رحمة الله يا سمع الله، كله فيه تقريبا في رحمة الله ارحميني، كله فيه مخاطبة الأنثى. ولذلك لا تنادى الصفة، إنما يستعاد بالصفة يجوز، لأن صفة الله عز وجل غير مخلوقة تابعة لذاته. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يعود برضاك من سخطك، الرضا صفة لله سبحانه وتعالى، فيستعيد بالرضا. وكذلك استعاد بكلمات الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. طبعا هنا أمر مهم، أن الفرق بين الاسم والصفة هنا يبحث في العقائد أو فيما يتعلق بالأسماء والصفات، يبحث في الفرق بين الاسم والصفة، الاسم الشرعي والصفة الشرعية، وليس الاسم من جهة اللغة المحضة وليست الصفة من جهة اللغة المحضة. لأن هذا الاسم وهذا الصفة انتقل من كونه حقيقة لغوية إلى حقيقة شرعية بنصوص الكتاب والسنة. الآن الاسم هو ما دل على ذات دون اقترانه بزمن، تقول أحمد. والصفة أيضا ما دل على صفة وهي اسم، الصفة في نفسها هي اسم، تقول السمع، السمع صفة لكنها في اللغة العربية اسم، تدخل عليها علامات الاسم. لكن هنا الفرق بين مصطلحين شرعيين وليس مصطلحين لغويين. ولذلك من بحث في الفرق بين الاسم والصفة ونقل كلام أهل اللغة لم يكن مصيبا في ذلك، لأن هذه حقائق أصبحت شرعية ولم تبقى على أصلها لغوية. ولذلك والذي نقلها كونها شرعية أن الاسم والأسماء والصفات توقيفية، توقيفية على ماذا؟ على نصوص الكتاب والسنة، لكن الاسم والصفة في اللغة متوقفة على المسموع. فهذا الذي فرق بين الاسم والصفة عند أهل اللغة وعند في باب العقائد، وأن الآن الفرق بين حقائق شرعية وليس بين حقائق لغوية. ولذلك انظر الآن في باب الأسماء والصفات، هناك باب الأسماء وهناك باب الصفات وهناك باب الأفعال وهناك باب الإخبار، وكل واحدة أضيق من الأخرى، أو انعكست كل واحدة أوسع من الأخرى. فالأضيق الاسم، أسماء الله عز وجل توفيقية. باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الإخبار عن الله أوسع من باب من الفعل والباب الأفعال والصفات والأسماء. الآن مثلا الخبر، الخبر في اللغة الإخبار عن الشيء، فإذا كان المعنى لغوي أيضا نخبر عن اسم ونخبر عن فعل ونخبر عن صفة، لكن لماذا فرقنا هنا أن الإخبار أوسع من الفعل والصفة والاسم؟ لأنها الآن حقائق شرعية وليست حقائق لغوية، ويريدون بالإخبار أن تخبر عن الله عز وجل بمعنى صحيح بدون الالتزام بكتاب السنة. هذا جائز، كان تقول عن الله عز وجل أنه موجود، أو تقول عن الله عز وجل أنه شيء. الله عز وجل قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. فلفظ الشيء ولفظ الموجود يطلق على الله عز وجل إخبارا وليس من باب الأسماء والصفات. فمن باب الإخبار أوسع، باب الإخبار أوسع من باب الأفعال، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. وهذه حقائق شرعية وليست لغوية، نقلها من اللغة إلى الشرع ضوابط الكتاب والسنة، وأنها توقيفية. معنى أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية، أي نقتصر ونتوقف في التسمية، في تسمية الله عز وجل في ذلك وصفاته بما جاء في الكتاب والسنة. ومن الأدلة على أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، أولا قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. فقلنا أن معنى توقيفية أي نتوقف، يتوقف في ثبوتها على الكتاب والسنة، يعني لا نسمي الله عز وجل بأسماء من عندنا، إنما نقتصر على الوارد في الكتاب والسنة. كلام العلم مشهور في ذلك، وهذا ينقله الإمام أحمد رحمه الله ويقوله كثيرا أو ينقل عنه، أنه لا نتجاوز الكتاب والسنة في أسماء الله عز وجل وصفاته. من الأدلة على أنها توقيفية قوله سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى. هنا الألف واللام في الأسماء للعهد، يعني لله أسماء حسنى معهودة عندكم، وأي عهد لنا بالأسماء والصفات إلا ما ورد في الكتاب والسنة، فدل على أنها توقيفية. الألف واللام هنا في الأسماء للعهد، ونحن عهدنا بالأسماء والصفات من أين؟ من الكتاب والسنة، فدل على أنها توقيفية. أيضا في قوله سبحانه وتعالى الحسنى، وصفها سبحانه وتعالى بأنها دالة على الحسن، الحسن البالغ، ويدل على أنه ليس هناك أسماء كونها متوقفة على العهد المعهود عندنا وهو الكتاب والسنة، ووصفها أيضا بأنها حسنى دليل على أنه لا أسماء أخرى تقوم مقام هذه الأسماء الذي سمى الله عز وجل بها نفسه. فيكون الباب توقيفي، لا نسمي الله عز وجل باسم من عندنا، إنما توقف في الكتاب والسنة. أيضا من الأدلة على أن أسماء الله عز وجل توقيفية ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك. هنا ابن القيم يقول هذا نص على أن أسماء الله سبحانه وتعالى توقيفية، لأنه هو الذي سمى بها نفسه. وما يدل على أن الأسماء توقيفية أن الاسم فرع عن وصف الذات سبحانه وتعالى، وكوننا لا نعلم ذات الله سبحانه وتعالى فأيضا ما نعلم حقيقة أسمائه وصفاته التي نريد أن نسمي بها ربنا سبحانه وتعالى، ولذا نقتصر على الكتاب والسنة. وتسمية الله سبحانه وتعالى بأسماء أو صفات من عندنا فرع عن مشاهدته تبارك وتعالى، وهذا لا علم لنا به، ولذلك يتوقف على الخبر والخبر في الكتاب والسنة. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تسمية الله بأسماء غير واردة في كتاب السنة ووصفه بصفات غير واردة في كتاب السنة هو من باب القول على الله بغير علم. والله تعالى يقول: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، بما شاء أن يخبر به عباده سبحانه وتعالى عن طريق الكتاب والسنة. هذا ما يتعلق بأن أسماء الله توقيفية، أي يتوقف في ثبوتها عن طريق الكتاب والسنة. طيب، ما هو أركان الإيمان بالأسماء والصفات؟ الآن أركان الشيء أو أركان مثلا ما يتعلق أركان التوحيد أو أركان لا إله إلا الله أو أركان الأسماء والصفات أو أركان الصلاة، هذه كلها اجتهادية، لم يأتي في كتاب السنة أن أركان الصلاة عددها كذا. إنما نظر أهل العلم في الصلاة من مجموع دلالات الكتاب والسنة أن مثلا هناك أفعال أو أقوال لا تصح الصلاة بدونها فعدوها ركنا، ولا يجبرها سجود السهو حتى يسمونه واجبا. هنا الآن في أركان أسماء الصفات، يعني ما هي الأشياء التي إذا حققتها فقد آمنت بأسماء الله وصفاته؟ أركان الأسماء والصفات هما ركنان. الركن الأول الإثبات، إثبات ما ورد في الكتاب والسنة. والركن الثاني النفي، نفي ما نفاه الله عز وجل عنه ونفاه عنه رسوله، ونفي النقائص عن الله مع إثبات كمال الضد. هذا ضروري، يعني تنفي النقيص عن الله تبارك وتعالى لأنه أسماءه كلها حسنة، صفاته كلها حسنة، ولا يلحقه النقص سبحانه وتعالى في أي شيء. فإذا نفيت عنه شيئا من النقائص تثبت كمال الضد. يعني مثلا إذا نفيت عنه الضعف تبارك وتعالى، النفي المجرد ليس مدحا، مثلا تقول الله عز وجل ليس بضعيف ولكنه كامل في قوته، لا تأخذه سنة ولا نوم لأنه كامل في قيوميته، وهكذا تنفي النقيص عن الله تبارك وتعالى مع اعتقاد ثبوت كمال الضد. لأنك إذا نفيت نفي مجرد حتى فيما تصطلح به عن الناس لا يعد مدحا، الله عز وجل أهل الثناء وأهل المجد. فالركنين هما إثبات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق به، والركن الثاني النفي النقائص عن الله تبارك وتعالى ونفي ما نفاه الله عنه ونفاه عنه رسوله مع اعتقاد كمال الضد. هذان هما ركنان، ركنا الإيمان بأسماء الصفات. بعضهم يسميها أسس، هي أسس وهي أركان. يعني الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان له كتاب اسمه دراسات في الأسماء والصفات، قال إن توحيد الأسماء والصفات قائم على ثلاثة أسس، فذكر الإثبات وذكر النفي وذكر قطع الطمع في إدراك الكيفية. قطع الطمع في إدراك هذه الكيفية، قطع الطمع في إدراك كيفية أسماء الله وصفاته كما سيأتي في المحاذير هي داخلة في النفي. فأنت إما أن تقول أن أركان أسماء الصفات اثنان وهما الإثبات والنفي المتضمن كمال الضد، أو تقول هو الإثبات والنفي وقطع الطمع في إدراك الكيفية، وسميها أركان وسميها أسس. وهذا مهم في العلم أن أحيانا هناك مصطلحات تطلق على شيء واحد. يعني مثلا التوحيد، توحيد الأسماء والصفات يسمى توحيد الأسماء والصفات، ويسمى بالتوحيد الخبري، ويسمى بالتوحيد العلمي، ويسمى بالتوحيد الاعتقادي. كل هذا باعتبارات أنه علمي في مقابل العملي هو توحيد الألوهية لأنه متعلق بالعبادة، وأنه خبري لأنه يتوقف في ثبوته على الخبر الكتاب والسنة، ويسمى اعتقادي الأصل فيه اعتقاد ما جاء في الأخبار الغيبية متعلق بالكتاب والسنة. فكلها مصطلحات دالة على معنى واحد. فإما أن تقول أساس أركان أسماء الصفات هي الإثبات والنفي متكمل كمال الضد، أو تقول هي أركان الأسماء والصفات. طبعا طريقة القرآن كما ذكر المؤلف، طريقة الرسل في الأسماء والصفات أنها جاءت بإثبات مفصل ونفي مجمل، إثبات الأسماء والصفات عن طريق التفصيل، وأما النفي فجاء عن طريق نفي مجمل بخلاف طريقة المتكلمين. يعني انظر يقول الله عز وجل في آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر السورة، كلها إثبات مفصل. آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء، كلها إثبات مفصل. لكن في النفي قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء. قال الله سبحانه وتعالى: لم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه وتعالى: هل تعلم له سميا. نفي مجمل وإثبات مفصل. أما المتكلمون المنتسبين إلى الإسلام فيصدرون عقائدهم، كتب العقيدة عندهم التي يسمونها علم الكلام، والعقيدة لا تسمى بعلم الكلام، لأن علم الكلام سمي علم كلام. ذكروا أقوالا لكن الصحيح أنه سمي علم كلام لأنه لا يفيد إلا الكلام كما يقول ابن تيمية رحمه الله. ولذلك كان الشافعي رحمه الله يقول، كان يعني يقول: وددت أن أو يؤمر من يعني يتعلم علم الكلام أن يضرب بالنعال جلكم الله والجريد ويأخذ أمام الناس ويقول: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة. لماذا ذموا هذا العلم هو علم الكلام؟ لأنهم يريدون أن يحققوا العقيدة ويدرسوا العقيدة عن طريق العقل، ولذلك جاءوا بهذه البدع الكثيرة، جاءوا بهذه البدع عندهم لأن الأساس عندهم العقل، ويريدون أن يحققوا العقيدة عن طريق العقل. وأهل السنة يريدون أن يحققوا العقيدة عن طريق الكتاب والسنة. يعني أي اسم أو صفة يأتي بها أي عالم لو أكبر العلماء يقول: هذا اسم لله، يقول: أين دليلك؟ من الكتاب والسنة، من هذا أمر غيب. لكن هم عندهم توسع في هذا الباب، ولذلك كونهم يستغنون، يريدون أن يستغنوا بالعقل ويريدون حققوا العقائد عن طريق العقل، جاءوا ببدع كثيرة منها نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى على درجات في هذا النفي. سيأتي الموقف من الألفاظ التي يذكرونها، سيأتي موقف من الألفاظ المجملة التي يذكرونها. طبعا أسماء الله عز وجل وصفات الله تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية ملازمة لذات الله تبارك وتعالى لم يزل ولا زال متصفا بها، وهي مثل العلم والقدرة والقوة إلى غير ذلك. هناك صفات فعلية أو تسمى صفات اختيارية، وهي الصفات التي متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء الله فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل النزول والاستواء على العرش، مثل الضحك، مثل الفرح، مثل الغضب. هذه تسمى صفات فعلية متعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وهناك من الصفات ما تجمع بين كونها ذاتية وكونها فعلية، مثل الكلام. كون الله عز وجل في الأصل متكلم هذه صفة ذاتية، وكونه سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء هذه صفة فعلية، فهي ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. فأقسام الصفات: صفات ذاتية لا تنفك عن ذات الرب تبارك وتعالى، وصفات فعلية متعلقة بمشيئة الله إن شاء فعلها وإن لم يشاء فعلها، وصفات ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار مثل صفة الكلام. طبعا هناك قبل هذا، الآن هل كل شيء أضيف إلى الله سبحانه وتعالى يكون صفة له؟ يعني هل كل شيء نضيف إلى الله، الله عز وجل أضافه في القرآن أو أضافه له الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا اسم لله عز وجل أو صفة؟ هاشي، كل شيء أضافه الله؟ ها. طيب حتى يقول لك الأسماء والصفات من باب الإقرار، يعني هل كل شيء أضافه الله لنفسه يكون صفة له؟ يعني إذا قلنا أن كل شيء أضاف الله عز وجل لنفسه وقرأنا القرآن سنجد أشياء أضافها الله له وهي ليست صفات، مثل أحسنت، بيت الله، ناقة الله، ملك الله، الأشياء المضافة إلى الله سبحانه وتعالى لا تخلو من أمرين، إما أنها أعيان قائمة بنفسها، وإما أن تكون معاني أو صفات أو سميها أعراضا لا تقوم بذاتها. يعني مثلا البيت هذا شيء قائم بذاته، عين قائمة بذاتها. مثلا الكلام، السمع، السمع لا يقوم بذاته، يعني ما في شيء مجرد يسمى سمع، السمع لابد أن يقوم بمحل، سمع الإنسان، سمع الحيوان، سمع الهواتف، غير ذلك سمع الله تبارك وتعالى. فنقول المضاف إلى الله على قسمين، إما أشياء قائمة بنفسها وإما هناك معاني أو صفات. فالأشياء القائمة بنفسها والأعيان القائمة بذاتها إذا أضيفت إلى الله فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، بيت الله، ناقة الله، هذه إيش؟ إضافة مخلوق إلى خالقه، وليست إضافة صفة إلى موصوف. ما نقول هذه الصفة الناقة صفة الله أو البيت صفة الله، لا، تعالى الله. لكن إضافة المعاني وهو القسم الثاني أو إضافة الصفات نقول هي إضافة الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. سمع الله فنقول إيش؟ هذه إضافة صفة إلى موصوف. ما هو الفرق؟ الفرق أن الأول عين قائمة بذاتها كالبيت كالناقة، والثاني معاني أو أوصاف لا بد أن تقوم بموصوف لأنها ليست هي عين قائمة بذاتها. فبيت الله إضافة مخلوق إلى خالقه ولا إضافة صفة إلى موصوف؟ بيت الله، بيت الله إضافة مخلوق إلى خالقه ولا صفة إلى موصوف؟ مخلوق إلى خالق. لماذا؟ أحسنت، لأنها عين قائمة بذاتها. لكن لما نقول سمع الله مخلوق إلى خالقه ولا صفة إلى موصوف؟ صفة. لماذا؟ لأنها لا تقوم بذاتها، لا بد أن تقوم بمحل. فما أخبر الله سبحانه وتعالى، ما أضاف الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة إلى نفسه ننظر، فإذا كانت عين قائمة بذاتها فهي إيش؟ مخلوقة، ونظامة مخلوق إلى خالقه من باب التشريف. وإذا كان صفة لا تقوم بذاتها، معاني لا تقوم بذاتها، فهي إضافة موصوف إلى رسول. طيب روح الله هل هي إضافة مخلوق إلى خالقه أو إضافة صفة إلى موصوف؟ الله عز وجل يقول ونفخت فيه من روحي، أضافها إلى نفسه. يعني نعم، إلى ذات الله أضافها إلى نفسه. هل هي الآن من أي قسم؟ إحنا عرفنا هناك في قسم إضافة أعيان وهناك إضافة صفات أو معاني. روح الله هل هي إضافة مخلوق إلى خالقه ولا إضافة صفة إلى موصوف؟ ها، صفة إلى موصوف. قول ثاني، احنا عندنا قاعدة نعرف فيها إيش، هل هو إضافة صفة إلى موصوف أو هي مخلوق إلى خالقه، وهو أنه إذا كان عين قائمة بذاتها فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، وإذا كانت صفة لا تقوم إلا بمحل فهي إضافة صفة إلى موصوف. الآن الروح هل هي تقوم بذاتها، عين قائمة بذاتها أو صفة إلى موصوف؟ هي عين قائمة بذاتها. الدليل أنها تخاطب عند الاحتضار، الدليل أنها تحنط، عفوا تكفن، ويأتون بحنوط من الجنة وكفن من الجنة، الدليل أنه يشار إليها، الدليل الميت إذا طلع خرجت روحه تبعها البصر فتشاهد وتجيء وتذهب وتصعد، فدل على أنها إيش؟ عين قائمة بذاتها، فهي إضافة مخلوق إلى خالقه وليس إضافة موصوف إلى صفة. قلنا إضافة موصوف إلى صفة بمعنى أن هذه الصفة التي جعلها الله عز وجل في عيسى أنها نثبت ألوهية والعياذ بالله، لكن هي عين قائمة بذاتها فهي إضافة مخلوق إلى خالقه، مثل إضافة ناقة الله، مثل إضافة بيت الله وغيرها. طبعا هل أسماء الله عز وجل وصفاته محصورة بعدد أو غير محصورة بعدد؟ أحسنت، هو يعني أسماء الله صفاته غير محصورة بعدد. الدليل قوله سبحانه وتعالى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهناك أسماء استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، فدل على أن أسماء الله غير محصورة. في حديث الشفاعة العظمى أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيفتح الله عز وجل عليه بمحامد، هذه المحامد لم يكن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل، هذه المحامد هي من أسماء الله عز وجل الحسنى، فدل على أنها غير محصورة بما ورد في الكتاب والسنة. إذا كانت غير محصورة فما نقول في قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، واحدا 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أنها 99، نحن نقول أنها غير محصورة. الجواب أن في هذه 99 جزاء معين، وهو أنه من أحصاها دخل الجنة، ولا يدل على أن إيش؟ على أن ليس لله سبحانه وتعالى أسماء غير هذه الأسماء. مثل أن تقول عندك كتاب تدرس الطلاب، مثلا تقول هناك 50 مسألة، من حفظ هذه المسألة سأعطيه الدرجة كاملة، لا يدل على أن هناك غير هذه 50، قد يكون في الكتاب 200 مسألة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص 99 بجزاء معين، وهو من أحصاها دخل الجنة، لا يدل على أن هناك أسماء غير هذه الأسماء 99، بل عند قراءة كتاب السنة ثابتة من أسماء الله عز وجل في الكتاب والسنة هي أكثر من 99، بعضهم يصلها إلى 105 أو 120. فأسماء الله ليست محصورة بعدد. وورد حديث في عد هذه الأسماء 99، لكن هذه يقول ابن تيمية ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة، إنما أدرجها راوي باجتهاده ونص على هذه 99، وليست هي من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من المسائل المهمة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، قبل هذا نتكلم عن قاعدتين مهمتين في باب الأسماء والصفات. الأولى أن القول في الصفات كالقول في الذات. ما هو المعنى؟ الآن لما تتكلم عن ذات الله سبحانه وتعالى وتثبت هذه الذات العلية، وأن من لم يثبت ذات الله فقد كفر، نقول إن القول في الصفات كالقول في الذات. إذا أثبت وجود الله سبحانه وتعالى فعليه أن تثبت صفات الله تبارك وتعالى. فإذا قلت أنفيها لأنها توهم التشبيه، فأيضا أنفي والعياذ بالله الوجود، أنفي الذات. إذا قال لا، إذا أثبت وجود ذات الله ليست كوجودي، يعني إثبات ذات الله ليس كإثبات ذاتي، وأن يعتقد أني أنا موجود والله موجود لا يقتضي التماثل، إذن نقول له، وإذا أثبت لله الصفات لا يقتضي التماثل مع صفات المخلوقين. وهنا أمر مهم، أن البدع إنما راجت في باب الأسماء والصفات بسبب اعتقادهم أن الذي يفعلونه هو تنزيه لله. الآن أسماء الصفات الفرق المخالفة فيها فرقتان: فرقة المشبهة على طوائفهم، وفرقة النفاة على طوائفهم. المشبهة لم يرج قولهم ولم ينتشر، لماذا؟ لأن قول شنيع أن يشبه الله بخلقه، وهو مردود الكتاب والسنة. لكن النفاة شاع قولهم في, في, في, في مذاهب الأمة بسبب أن هذا يعتقدون أنه من باب التنزيه، وتنزيه الله من تعظيمه، وتعظيم الله محبوب إلى المسلم، لكن تنزيههم هذا مخالف للكتاب والسنة، وتنزيههم اقتضى أن يلغوا هذه الأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة. ولذلك إذا قال أنا أنفي الصفة عن الله لأن إذا أثبتها هذا يوهم التشبيه، نقول له إذن أنفي الوجود. لا، إذا قال وجودي ليس كوجود الله، إذن أيضا صفاتك ليست كصفات الله. هذه قاعدة ترد عليهم بها. القاعدة الثانية المتعلقة بها أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الآن النفاه الذين يزعمون تنزيه الله فيعطلون الله عن صفاته على درجات. منهم الجهمية، هذا النفاق عندهم النفي كلي، وقبلهم الفلاسفة، ومنهم المعتزلة نفي جزئي أقل، ومنهم الأشاعر الماتريدية نفي أقل من المعتزلة. يعني الأشاعر الآن يثبتون فقط 7 صفات، والماتريدية يثبتون 8 صفات. نقول لهم إن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، إذا أثبت بعض الصفات يلزمك تثبت الجميع، لأن بابها واحد هو الكتاب والسنة، فإذا فرقتها بين المتماثلات فقد تناقضت. فكونك تثبت بعض الصفات وتنفي البعض الآخر هذا خطأ. فالقاعدة مع الذي ينفي الصفات كلها نقول له، ينفي الصفات كلها نقول له إيش؟ أن القول في الذات كالقول في الصفات كالقول في الذات. ومن ينفي بعض الصفات ويثبت البعض الآخر نقول القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. إذا أثبت شيئا لابد أن تثبت الجميع، وإذا نفت شيء وأثبت شيئا آخر أن تفرقت بين المتماثلات، وهذا خطأ في مقتضى العقل ومقتضى الشرع. طيب، هناك محاذير في باب الأسماء والصفات، وهذه ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية ومعلومة، يقولون نثبت أسماء الله عز وجل وصفاته بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف. هذه 4 من أهم المحاذير. وأيضا نقول بلا تفويض، بلا تفويض. يعني الأصل قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الأسماء والصفات بركنيها، إثبات ونفي، المقتضي كمال الضد. هناك محاذير في هذا الباب، خلنا نأخذها محذور محذور. المحذور الأول التكييف. ما معنى التكييف؟ أن يحكي كيفية الصفة. نحن اعتقاد أهل السنة والجماعة يثبتون معنى الصفة الواردة في الكتاب والسنة، كيف هذه الصفة لا نعلم، لأن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بذات الموصوف تبارك وتعالى، ونحن لم نرى الله تبارك وتعالى ولم يأتينا خبر صادق عن كيفية هذه الصفة. فمثلا نحن نثبت سمع الله لأنه ورد في الكتاب والسنة، كيف يسمع الله؟ الله أعلم. معنى السمع، ما هو معنى السمع؟ إدراك المسموع. كيف يدرك هذا المسموع؟ الله أعلم. معنى البصر، إدراك المبصر. كيف يكون بصر الله؟ الله أعلم. كيف يكون بصر المخلوق؟ نقول الله أعلم ولا معلوم؟ معلوم، ينظر بالعين الباصرة. لكن الله عز وجل كيف ينظر أو كيف يرى سبحانه وتعالى، كيف يبصر؟ الله أعلم. ولذلك إذا قيل لك طريقة أهل السنة في الإجابة عمن سأل عن كيفية الصفات، لهم إجابتان مشهورتان. الإجابة الأولى يقولون لمن قال مثلا الله عز وجل استوى، كيف استوى؟ فالإجابة المشهورة إجابة الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب لأنه ورد في كتاب السنة، والسؤال عنه بدعة لأنه لم يسأل الصحابة رضي الله عنهم ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه كيف استوى. فهذه القاعدة، هذه مروية عن الإمام مالك وهي ثابتة، مروية عن شيخه ربيعة، ومروية عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا من قولها ومرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه العبارة. لكن هذا كما يقول ابن تيمية ليس له أسناد يثبته. فالتكييف هو من أول المحاذير في باب الأسماء والصفات، هو حكاية كيفية الصفة. فأهل السنة يثبتون معنى الصفة وينفون الكيفية، ومن سألهم عن الكيفية أجابوا بإجابتين مشهورتين. الأولى العلم معنى الصفة معلوم كما قال الإمام مالك، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هذا ثابت الإمام مالك مروي عن شيخه ربيعة، وروي موقوفا من قول أم سلمة ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كونه موقوف على أم سلمة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن تيمية هذا مما لا يعتمد على إسناده عليه، يريد أنه لا يصح عن أم سلمة ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يقولون إجابة ثانية لمن سأل عن الكيفية، يقولون كما تقدم القول في الصفات كالقول في الذات. فإذا كنا لم نشاهد ذات الله سبحانه وتعالى ولم نعلم كنه ذات الله تبارك وتعالى فلا أيضا فلا نعلم كنها هذه الصفة وكيفيتها. فأهل السنة يثبتون المعنى وينفون كيفية الصفات. من المحاذير في هذا الباب التمثيل، إما تمثيل الله سبحانه وتعالى بخلقه أو تمثيل خلقه به، فنسبة النقائص لله سبحانه وتعالى وأن له ولد تعالى الله هذا من تثبيت الله من تمثيل الله بخلقه، ومن تمثيل الخلق بالله ادعاء ألوهية عيسى عليه السلام، وكله كفر بالله تبارك وتعالى. هذه من المحاذير، نقول إيش التمثيل ولا نقول التشويه، لأسباب منها أن هذا هو لفظ القرآن، الله عز وجل قال ليس كمثله شيء ولم يقل ليس كشبهه شيء، فنقتصر على لفظ القرآن. يقولون أن التمثيل هو النفي المشابهة من كل وجه، وأما المشابهة فنفي من وجه دون وجه، فالمعنى الأشمل أن نقول بلا تمثيل ولا نقول بلا تشبيه، وإن كان واردا في كلام أهل العلم لكن الأدق أن نقول بلا تمثيل، نقول بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو التخلية، الله يقول وبئر معطلة، ويقولون جيد عاطل يعني عنق عاطل عن الزينة خالي، ويكون في الاصطلاح تخلية الله عن أسمائه وصفاته، هذا المحذور الذي هو محذور التعطيل، تخلية الله عن أسمائه وصفاته. وهذا التعطيل أما أن يكون تعطيل كلي كطريقة الجهمية ينفون الأسماء والصفات عن الله، وإما أن يكون تعطيل جزئي كتعطيل المعتزلة وأقل منهم تعطيل الأشاعرة والماتريدية وغيرهم. هؤلاء يعطلون أسماء الله وصفاته بقصد التنزيه والإدراج، لكن هذا في الحقيقة هذا التعطيل هو تخلية الله عز وجل وتخلية الله عن كماله المقدس. ولذا ابن القيم يقسم التعطيل بمعنى شمولي، الآن تعطيل كلي وتعطيل جزئي هذا في باب الأسماء والصفات فقط، يعني إما أن يكون نفي كلي الأسماء والصفات وإما أن يكون نفي جزئي على درجات في هذا الجزئي، وكلهم يشملهم معنى التعطيل. ولذلك كان يسمون في كتبه العلم المعتزلة والأشاعرة بالجهمية بقصد أنهم معطلة، يقول هذا فيهم تجهم أي بقصد أن فيهم أيش تعطيل لأسماء الله عز وجل وصفاته، وهم شبهوا أولا ثم عطلوا آخر ثانية، ما عطلوا هذه الصفة إلا لاعتقدوا أن في إثباتها التشبيه ولذا عطلوا. قالوا إذا قلنا أن الله عز وجل يغضب فيكون الغضب هو مثل احمرار الوجه وكذا وكذا وكذا، فهذا لا يليق بالله فيعطلون الغضب. الأشاعرة كيف يعطلون الغضب؟ يرجعونها إلى إيش؟ إلى أمرين، إما إلى الصفات التي أثبتوها السبع ومنها الإرادة، يقولون الغضب إرادة الانتقام يرجعونها إلى ما أثبتوه، وإما أن يفسروا الغضب بشيء مخلوق يقول يغضب الله عليه أي يدخله النار يكون الغضب هي النار، فهم يعطلون هذه الصفات بطريقتين. الشاهد أن يجمعهم معنى التعطيل وأنهم لم يعطلوا إلا لأنهم شبهوا أولا ثم عطلوا، اعتقدوا التشبيه ثم عطلوا، والأصل أن أولا يثبتون ويعتقدون التنزيه لا يشبهون ثم يعطلون ويردون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر في كتبهم يقول نحن إيش مثلا يسمون نفسنا بالتنزيه أو ننزه الله عن هذا الشيء، ويصفون الله عز وجل بألفاظ مجملة. من هذه الألفاظ المجملة ونخليها إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بالألفاظ المجملة في النهي، ما يتعلق بالتفويض، ونختم بالتعطيل. التعطيل الآن قلنا كلي وجزئي، هذا في باب الأسماء والصفات. ابن القيم يقسم التعطيل على أقسام التوحيد الثلاثة، ما هي أقسام التوحيد؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فيقول ابن القيم إن التعطيل على ثلاثة أقسام، يقول تعطيل المصنوع عن صانعه، هذا أي قسم؟ الربوبية. قال وتعطيل الصانع عن كماله المقدس أسماء الصفات، وتعطيل حق معاملته بعبادة غيره هذه الألوهية. فهو يقسم التعطيل على المعنى التوحيد الكامل، والغالب أنه يقسمون التوحيد على التعطيل على باب الأسماء والصفات، إما تعطيل كلي وتعطيل الجهمية أو جزئي كتعطيل المعتزلة والأشاعرة والماتريدية. في الدرس القادم بإذن الله سنتكلم عن ما يتعلق بالألفاظ المجملة وما يتعلق بالتفويض وما يتعلق بالتحريف والفرق بينه وبين التأويل، ونكمل إن شاء الله تعالى في العقيدة الوسطية. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.